السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة. الحقيقة كل مرة بنقول بنتمنى أن ربنا يجمعنا في الجنة، وعايز أقول دايما أن ذكر الجنة بيخلصنا من أغلب مشاكل حياتنا. اللي في فقر يعلم انه ان شاء الله سيزول كل ذلك وسينسى كل شقاء وبلاء في الجنة. اللي في مرض عارف ان المرض سيزول في الجنة. اللي مظلوم عارف انه هياخد حقه يوم القيامة ويخش الجنة. كل مشكلة عندك في حياتك تلاقي حلها دايما في الجنة، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج اعتى المشكلات بذكر الجنة. يعني على سبيل المثال، انت واقف وداخل في الجهاد في سبيل الله، خايف ولا متردد؟ شوف النبي يقول ايه في يوم بدر: والذي نفسي بيدي لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر الا ادخله الله الجنه. ثم يقول: قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض. وعلى طول الكل يتجرأ ويخش يجاهد في سبيل الله. لو واحد بيعق امه او ابوه او يعني مش يعني شويه مقصر في حقهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوارد اوسط ابواب الجنه. لو واحد عياذا بالله عايش ومدمن خمر و فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الجنه. وهكذا كان النبي يعالج اعتى المشكلات بمجرد ذكر الجنه. وقلنا في حلقات سابقه قبل ذلك ان النبي كان يربط كل طاعه بالجنه عشان همتك تعلو في هذه الطاعه، سواء كانت صلاه او زكاه او صيام او حجه او ذكر او اي حاجه بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف النهارده كيف يكون وصف المؤمنين عند دخول الجنة. الله، سألنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: ازاي هيكون وصف المؤمنين يا رسول الله وهم داخلين الجنة؟ ربنا يجعلنا واياكم من اهل الجنة. واحنا داخلين الجنة شكلنا هيبقى ايه؟ يقوم النبي يجاوب على السؤال ده باكثر من حديث، هختار منهم حديثين فقط. الحديث الاولاني رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 وفي رواية 700,000، خدوا بالكم، متماسكون آخذ بعضهم ببعض. يعني تخيلوا حضراتكم 70,000 مسكين في ايدين بعض، وفي رواية تانية 700,000 مسكين في ايدين بعض، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. الله، ده الحديث الاولاني. الحديث الثاني رواه البخاري ومسلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اول زمره تدخل الجنه على صوره القمر ليله البدر، ثم الذين يلونهم على اشد كوكب دري في السماء اضاءه، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون، خدوا بالك، امشاطهم من الذهب ورشحهم من المسك، قلوبهم على قلب رجل واحد، لا اختلاف بينهم ولا تباغض ولا تحاسد، لكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ سوقها من وراء 70 حلة من الحسن والجمال. الله أكبر. تخيلوا حضراتكم لما يكون واحد وهو داخل الجنة كده، بس أول تحفة كده ياخدها زوجتين من حور العين. الواحدة منهم لو لابسة 70 حلة فوق بعضها يرى مخ سوقها من الحسن والجمال بفضل الله سبحانه وتعالى. والقلوب على قلب رجل واحد. حديث ثالث رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلون أبناء 33. أكيد لازم نترجم، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. النبي بيقول يدخل أهل الجنة الجنة جردا. يعني ايه جردا؟ جردا يعني ما فيش ولا شعر موجود على جسمهم. الانسان في الدنيا ممكن يطلع له شعر في صدره في رجليه في ايديه، ما فيش ولا شعراية، الجسد يصبح ناعم، ما فيش اي حاجة بفضل الله موجودة على جسمه. جردا مردا، مردا يعني من غير لحية، يصبح الانسان يوم القيامة فقط ما فيش حاجة عليه إلا شعر رأسه والحواجب، إنما شعر اللحية شعر جسمه ما فيش أي شعر موجود عليه. يحشر أهل الجنة أو يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا، ما فيش أي شعر على جسمهم. خد بالك بقى، مكحلون أبناء 33. ودي تحل بقى مشكلة النساء تماما، لأن النهاردة مثلا